أدعو الأولياء، والأولياء لهم مقام عند الله عظيم، إذا دعوا الله يعطيهم ما يدعون به، فأنا أطلب منهم، هكذا كانوا يقولون. فيقال لهؤلاء: الله ما أمرك أن تدعو لا ولي ولا ملك ولا نبي ولا غير ذلك، وإنما أمرك أن يكون الدعاء له وحده جل وعلا. فيجب أن يكون الإنسان ممتثلا لأمر ربه جل وعلا، مبتعدا عما نهاه عنه. والوقوع في مثل هذا وإن كان فيه خفى عند بعض الناس، فالله أوضحه في كتابه غاية الإيضاح. وذلك أن دعوة الله جل وعلا هي الأصل التي خلق الله جل وعلا لها العباد، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالدعوة عبادة، الدعاء عبادة، لأن الله أجعل الدعاء له. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني، قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأثنى على الداعي الذي يدعوه، وأخبر أنه يجيبه بخلاف المخلوق، فإنه لا يستطيع شيئا، وجعل العبادة له جل وعلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، كما روي عنه أنه قال: الدعاء هو العبادة. وذلك أن الدعاء فيه خضوع وذل وطلب الحاجة، والخضوع والذل يجب أن يكون لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون لمخلوق، مع أن المخلوق لا يستطيع أن يتصرف في شيء إلا بإذن الله جل وعلا، إذا كان حيا قادرا. أما إذا كان غائبا أو ميتا فهو لا يستطيع أن يعمل شيء أصلا. وكونه مثلا مثل ما يقول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني غيره، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومعنى يستجيب هنا يعني يخاطبه، وإلا استجابة بمعنى أنه يعطيه طلبه، فهذا لا يمكن، إنما هذا لله جل وعلا. ولكن إذا خاطب، إذا قدر على خطابه يوم القيامة، عندما يقول له الله جل وعلا: أأنت قلت لهذا اعبدني وادعني، فيتبرأ إذا كان مؤمنا. أما إذا كان جمادا يعني لا يعقل، فهو كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. في حديث الشفاعة جاء أن الله جل وعلا إذا جاء للفصل بين عباده وهم مجتمعون، قد جمعهم الله جل وعلا في الأرض، يخاطبهم جميعا، يقول جل وعلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، أن يتولى يدعوه ويرجوه ويخافه. الجواب أنهم يقولون: بلى، هذا العدل. فيؤتى بكل معبود على هيئته وصورته، وإن كان المعبود وليا لله مطيعا لله، يؤتى بشيطان على حسب التصور الذي كان يتصوره ذلك العابد، ويقال لهم: اتبعوهم، اتبعوا معبوداتكم، يتبعونهم إلى جهنم، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هذه هي النهاية، نهاية المشرك. ثم الشرك يجب أن يكون معلوما، لا يجوز أن يجهله المسلم، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الشرك، إذا مات عليه الإنسان، غير مغفور له، فيجب أن يعلم حتى لا يقع فيه وهو لا يدري. لأن أنواعه كثيرة وفيه أمور خفية، لهذا وقع فيها كثير من الناس، كثير حتى الذين عندهم علم وقعوا في أنواع من الشرك، سواء كان الشرك الظاهر الجلي الذي هو دعوة وعبادة وخضوع وذل، أو كان شركا في التصرف، أو كان شركا في العموم كما وقع فيه كثير من المتكلمين الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعله وغير ذلك. ولكن الدعوة التي يتجه فيها إلى مخلوق ضعيف يكون تحت التراب ثم يخضع له ويذل ويستكين ويقول أعطني كذا أو أنا في جوارك أو أنا أرجوك أن تفعل بكذا وكذا في الدنيا من أمور الدنيا والآخرة، هذا ضلال ينبع عنه العقل والفطرة. أما الشرع فجاء بتكفير من فعل ذلك، فالذي يدعو غير الله جل وعلا يكون أضل الضالين، كما في هذه الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم إما أموات أو مشغولون إما بجزاء أعمالهم أو أنهم في الدنيا غافلون عن ذلك أيضا. فإذا كان يوم القيامة وجمعوا جميعا تبرأ المعبود من العابد ولعنه وكفر به، كما قال جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأسباب التي تقطعت بهم المودة التي كانت بينهم في الدنيا انقطعت وذهبت واضمحلت، صار لا حقيقة لها لأنها أمور خيالية تصوروها أنها شيء ينفع وليس كذلك، بل هي مضرة، لأن كل من تعلق بغير الله جل وعلا فإنه يوكل إلى ذلك الذي تعلق عليه وهو ضعيف لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن غيره. وكذلك الله جل وعلا جعل الإنسان له عقل وله نظر يجب أن يميز به بين الضار والنافع، وجعل له آيات من حوله فوقه من تحته وعن يمينه وعن شماله. يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا، وكل المخلوقات هكذا. الله جل وعلا يأمر بالنظر فيها والعقل، ولكن لقوم يعقلون، ما هو كل من كان فيه عقل أنه يستعمله فيما ينفع، وإلا بنو آدم كلهم عقلاء وإن كان العقل يتفاوت. النافع أن يستعمله في طاعة الله جل وعلا وباستدلاله على ذلك، أما كون العقل مثلا يكون في أمور الدنيا فقط فهذا ينفع في الدنيا فقط، في الآخرة لا يجدي شيء. والله جل وعلا سوف يحاسب الإنسان على ذلك، كيف يعني تركت مثلا النظر والتفكر فيما حولك وفي نفسك وانصرفت إلى ما لا ينفعك. والله خلق لك هذه الأشياء وجعلها نعم، الأفئدة والأبصار والأسماع وما حولك من الآيات كلها من النعم التي ستسأل عنها يوم القيامة إذا لم تستعملها في طاعة الله جل وعلا. المقصود أن النجاة من عذاب الله لا تمكن إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا ينجو إلا من أخلص الدعوة لله جل وعلا، فدعوته أن يكون التأله لله وحده والاتباع له هو صلوات الله وسلامه عليه. تعبد ربك باتباعك لرسولك صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا بد من هذا، لا بد أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله. ثم معنى أن لا إله إلا الله يعني أنه لا يؤله ويعبد ويخضع له ويذل إلا الله وحده. أما بقية الخلق فكلهم يجب أن يكونوا كذلك عابدين لله وحده، ومن استنكف عن عبادته أو استكبر فقد أخبر جل وعلا أن موعده النار، موعده جهنم من أي صنف كان من المخلوقات. لهذا قال: ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا من الله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فيعاقبهم ويعذبهم على ذلك. فالخلق كلهم عبيد لله يجب أن يعبدوه. فلماذا يعبد بعضهم بعضا؟ لماذا يتجه العاقل الذي فيه عقل إلى مخلوق مثله أو أقل تصرفا منه؟ أليس هذا ضلال في العقل وفي الفطرة وفي أمر الله ونهيه جل وعلا الذي جاءت به الرسل؟ ليس عند هؤلاء إلا مجرد تعظيم الآباء وتعظيم الأسلاف الذين مضوا وتقليدهم. ولهذا إذا جاءت الرسل لأممهم وبينوا لهم الحق ما صار عندهم أي حجة إلا أن قالوا نتبع آباءنا فقط. الاتباع الآباء بدون دليل وبدون برهان إلا ضلال بين. لهذا قولوا جل وعلا في دعوة هود عليه السلام لما دعا قومه لترك الشرك، قالوا له في جوابهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ يعني هذا الاستنكار، يقول يذرون ما كان يعبد آباؤهم فقط. وما الدليل؟ ليس هناك دليل إلا أنهم يتبعون آباءهم. وكذا وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نبي في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين ونحلة، ونحن متمسكون بذلك، هكذا يقولون. ينفعهم بما كان عليه آباؤهم متمسكون ويتركون ما جاءت به الأنبياء بدون دليل وبرهان. ولهذا يقولون يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما يسمعون ولا يعقلون، يسمعون ويعقلون ولكنهم ما استعملوا عقولهم في النافع، وإلا عندهم أسماع وعندهم عقول قد جعل الله لهم أفئدة وأبصار ولكنها ما نفعت وإن نفعت في الدنيا. المقصود يعني أن عبادة الله جل وعلا لا بد أن يقوم بها العبد حتى ينجو، ولا نجاة إلا بذلك، لأن الله خلق الجنة لأهل الطاعة والتقى والعبادة التي تكون خالصة لله، وخلق النار لمن انحرف في هذا وترك عبادة الله عبد غيره، وقد يعبد نفسه أو يعبد هواه أو يعبد شهواته ومراداته. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ومن أضل من يكون هكذا، يعني كلما هوي شيء اتبعه وترك أمر الله جل وعلا وهو يعرف ذلك أو لا يعرفه، لأن الله جل وعلا أعذر إلى الخلق كلهم حيث جعل لهم العقول والأفكار وأقام البراهين ثم أرسل الرسل تبين ذلك وتدعوهم إلى هذا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني والحجة ما لأحد حجة على الله جل وعلا، وكل واحد سوف يعذر إلى نفسه، وعندما يجزيه الله جل وعلا الجزاء سوف يعلم أنه لا يستحق إلا هذا ويحمد الله على ذلك حتى أهل النار. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم يعني الذين مضوا الذين سبق ذكرهم في قوله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها، لما جاء إلى الأرض ليفصل بين عباده وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، يعني الكتاب الذي كانت الملائكة تسجله، لكل إنسان وضع له كتاب حتى يؤدي لنفسه. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت، إلى أن قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ثم قال بعد هذا وسيق الذين اتقوا إلى ربهم زمرا، وفي الآخر قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، يعني قضي بين الخلق كلهم من الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحين والكافرين وغيرهم، قضي بينهم قضى الله جل وعلا بينهم بالحق وحكم وحمد كل حمد الله على قضائه لأنهم عرفوا وأقروا أنهم لا يستحقون إلا هذا، ولهذا يعودون على أنفسهم باللوم فيمقتون أنفسهم. ثم يناديهم الله جل وعلا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني لما كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالمقصود أن العاقل مثلا يوضع فيه عقل وسمع وبصر ويرى مثلا ما حوله من الآيات ثم يتجه إلى مخلوق ضعيف يدعوه يقول أغثني أعطني كذا اشفع لي، مع أن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني هذا إنكار أن يكون هناك شافع يتقدم بطلب الشفاعة بدون أن يأذن له، لا يمكن. سيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهذا فضل من الله كرم أكرمه الله به، فقط إذا طلبت منه الشفاعة ما يشفع، يروح يقول يا ربي أشفع في كذا وكذا، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم قل أذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ساجدا ويفتح علي من الثناء والمحامد ما لا يحضرني الآن، أو قال ما لا أحسنه الآن. ثم بعد هذا يقول ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع. وهكذا كل الشفعاء ما يشفعون حتى يقول لهم الله اشفعوا. ولهذا يقول العلماء حقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا الأمر كله لله، كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. فتوهم كون الإنسان مثلا أنه يطلب الشفاعة من مخلوق وأنه يشفع قياسا على ما يشاهده في الدنيا من الكبرى والعظمى، أنه إذا طلب مثلا من قريب منهم أو وزير أو زوجة أو ابن أو غير ذلك أنهم يشفعون بدون أن يأذنوا، هذا قياس فاسد. فرب العالمين ملكه تام، فله الملك كله وليس لأحد معه شيء، لا شفاعة ولا غيرها. وهذا بين واضح في كتاب الله جل وعلا. فإذا الذي يذهب مثل للقبر أو لغيره ويطلب منه يقول أريد أنك تشفع لي أو تعطيني كذا، معناه أنه عبد غير الله، لأن هذا طلب يجب أن يكون لله، يجب أن يكون أن يقول يا ربي شفع في الشفعاء، شفع في نبيك، شفع في الشافع الذي سيشفع. لأن الله جل وعلا إذا لم يرضى عن العبد فلا يشفع له. فالشفاعة لها شرطان كما بين القرآن ذلك. الشرط الأول أمر الله للشافع أن يشفع، وهو الذي يعبر عنه بالإذن. والشرط الثاني رضاه عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبدون ذلك لا يمكن وقوع الشفاعة. فالشفاعة التي تزعم من دون الله جل وعلا لا وجود لها، إلا الذي ذكرها الله جل وعلا أنها تكون بعد أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. فحقيقتها هي ما ذكره العلماء، رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع فقط، وإلا فالأمر كله لله وليس له لأحد معه شيء، لا ملك ولا نبي ولا غير ذلك. هذا سيظهر جليا يوم القيامة حينما يقول الله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالأمر كله لله ليس لأحد شيء. أما كونه مثلا أهل الموقف يطلبون الشفاعة من آدم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، فهو مثل ما بين في الحديث أن الله يلهمهم وهم واقفون معهم في الموقف، فيطلبون منهم ذلك وكل واحد يأبى إلا الذي أذن الله له. فالمقصود أن العبد خلقه الله لعبادته، وجعل له عقلا وفكرا، وجعل له آيات تحيط به من فوقه ويمينه وشماله، وأمور تحدث وكلها تدل على أن الملك لله وحده، وأنه هو الذي يجب أن يعبد، كما قال الله لنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني الخالق هو الذي يجب يعبد. هل تجد مثلا مخلوقا خلقه غير الله؟ لا يمكن، لا يمكن. فالخالق هو الذي يجب اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهو الخالق وحده. فكيف يتجه الذي فيه عقل ونظر وفكر إلى مخلوق مثله يدعوه ويقول افعل بي كذا وانفعني واعطني، ويعرض عن رب العالمين الذي يدعوه إلى أن يعطيه ما يريد قل اسألوني أعطيكم. فإن الله جل وعلا كما أخبر المصطفى عنه صلى الله عليه وسلم وكما يقول هو في كتابه قل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل ينزل إلى سماء الدنيا فيبسط يده هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ إلى أن يطلع الفجر. فالله جل وعلا يدعونا إلى أن نستغفر ونتوب ويدعونا إلى أن يعطينا وينفعنا. وقال ويقول جل وعلا واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله يأمرنا بالسؤال ليعطينا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبين في هذه الآية أن الدعاء هو العبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن الدعوة عن الدعاء لله جل وعلا سيدخلون جهنم داخرين يعني صاغرين ذليلين لأنهم استكبروا عن عبادة الله جل وعلا فلا بد أن يجزوا بذلك. فمن أضل ممن يتجه إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا ثم يعرض عن رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء والذي هو قريب مجيب أينما كنت فهو يسمعك ويراك ويعلم ما في ضميرك. فإذا أخلصت وصدقت مع ربك جل وعلا فما أقرب الإجابة فإنه يعطيك ما تسأل. إنما عليك أن تخلص لربك جل وعلا وتصدق في عبادته جل وعلا. أما الذين ينصرفون عن عبادة الله جل وعلا فهم أنواع شتى. إما أن ينصرفوا إلى دعوة غير الله ميت ولا غيره وقد ظلت الأمم السابقة كلها في دعوة غير الله في دعوة أصنام وحجارة وشجر وأموات وغيرها أدركوا أن آباءهم ظلوا فظلوا تبعا لهم وهذا لا يجدي شيء ولا ينفع وإنما هو دعوة الشيطان. مع أن الرسل جاءتهم بالبينات مع البينات التي في نفوسهم وبينات الخلق والآفاق التي إذا أمعنوا النظر ونظروا فيها دلتهم على وجوب عبادة الله جل وعلا وكل ذلك حتى ما يكون للعقلاء الذين وضع الله فيهم العقل حجة على الله يوم القيامة. فالأمور واضحة في هذا. وإنما الإنسان يعني إما لأن إيمانه في الآخرة ضعيف يعني لا يتصور ما سيستقبله التصور التام وقد يستبعده وإما لأنه تعلق في الدنيا أكثر مما يجب فاستولت على قلبه وأعرض عما خلق له. والعوارض كثيرة في الواقع والصوارف التي تصرف الإنسان عن عبادة الله كثيرة. فيجب أن يفكر الإنسان في نفسه يفكر في خلقه من أين أتى وإلى أين الذهاب وما هي النهاية. لا بد من الموت وبعد الموت سوف يوضع في قبر وحده ويهال عليه التراب وليس معنى ذلك أنه يصير ترابا بل القبر فيه حياة وفيه حساب وعذاب وثواب حياة غير هذه الحياة. ثم فترة محددة يعلمها الله جل وعلا فتعود الأمور إلى ما كانت عليه، يخرج من قبره مثل ما كان في حياته هذه بعقله وفكره وحالته التي مات عليها. كل من مات على شيء يبعث عليه، ثم يحشر مع الأولين والآخرين في مكان واحد، ويقف وقوفا لرب العالمين طويلا حسب أعماله حتى يحاسب، والنهاية إما في الجنة أو في النار التي لا فنى فيها ولا موت، خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض. إذا كان الأمر هكذا ألا يهتم الإنسان لنفسه؟ لأنه لن ينفعه لا والده ولا والدته ولا قريب ولا صديق ولا مال ولا غير ذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء الأقربان يفر منهم ولا ينفعون أيضا، لو لم يفر منهم ما نفعوا، وكل واحد يقول نفسي نفسي، ما يله هم إلا أن يتخلص من عذاب الله جل وعلا. ألا يفكر الإنسان في هذا ويعلم علم اليقين أنه سوف يعايش ذلك، وكل واحد منا سوف يكلمه الله بدون واسطة، كما قال المصطفى: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه بينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. والتكليم سؤال: هل استجبت لرسلي؟ هل أطعت أمري امتثلته؟ أو أنك أطعت عدوك الشيطان؟ فهناك تحق الحقائق ويحصل ما في الصدور. فالمقصود أن الله جل وعلا المرجع إليه، فهو الذي سيحاسبنا، فيجب أن نكون في هذه الدنيا ممتثلين لأمره مجتنبين نهيه، ونحاسب أنفسنا، يجب أن نحاسبها قبل أن يفوت الأوان ويصبح ليس بالإمكان لا توبة ولا رجوع. والأمر بيد الله جل وعلا، وإنما على العبد أن يجتهد في سؤال ربه جل وعلا الهداية والتوفيق، ويجتهد في كونه يعرف أمر الله فيتبعه، ويجتهد في كونه يعرف ما نهاه الله عنه ويتركه. وأعظم ما أمره الله جل وعلا به الإخلاص، أن تكون العبادة لله وحده، وأعظم ما نهى عنها الشرك، والشرك هو أن تجعل شيئا مما هو لله لغيره من أي مخلوق كان. نعم. قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم، لأن الاستغاثة دعاء ولكنه دعاء خاص، وهو دعاء من وقع في كرب وشدة، أما الدعاء أعم من هذا. نعم. الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله من لا ينفعك ولا يضرك. ما لا ينفعك ولا يضرك؟ يعني الخطاب كما سبق للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمته تبع له في ذلك، وهذه صفة الخلق كلهم، لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله جل وعلا، والأسباب التي خلقها الله جل وعلا وجعلها أسبابا يجب أن تكون على ضوء الشرع الذي جاء به المصطفى. أما إذا لم تكن كذلك فلا يجوز فعلها. نعم. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة: يعني دعوة ما لا ينفع ولا يضر، يقول هذا هو الشرك الأكبر، ولهذا قال: فإن فعلت، يعني دعوت من دونه ما لا يضر ولا ينفع، إنك إذا من الظالمين، إنك إذا من الظالمين. والظالم هنا المقصود به الشرك، لأن الشرك هو الظلم على الحقيقة. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. إرضاء لغيره، إرضاء لغيره ولا إرضاء لنفسه، إذا فعله الإنسان فهو من الظالمين مهما كان، وإن كان من العابدين. وهو أخذ هذا من كون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قال فإن فعلت، يعني دعوت غير الله، فإنك من الظالمين. فإذا كان هذا يكون بخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف غيره؟ نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. يعني بين جل وعلا أنه هو الذي يكشف الضر وحده، وهو الذي ينيل الفضل والخير وحده، فالخلق ليس لهم تصرف معه. وإن كان الله جل وعلا يعطي الأشياء بأسباب، ولكن هو الذي يسبب الأسباب، فإذا شاء عطلها ويجعل بعضها مرتبا على بعض. فإذا أخلص الإنسان في دعائه وعبادته لله جاءه ما أراده الله وإن لم يرده الناس بلا شك. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني لأنه قال ما لا ينفعك ولا يضرك، فهذا عام يكون في الدنيا والآخرة. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نوع عند الله، وابتغوا عند الله الرزق، وابتغوا عند الله الرزق، فقدم الظرف المعمول على العامل ليبين الاختصاص، أن هذا خاص بالله جل وعلا، فلا يجوز أن تطلب الرزق من غيرك. الذي مثلا يقول رزقي بوظيفتي أو بتصرفي أو بعملي، معناه أنه انصرف عن ربه جل وعلا، وهذا من الكفر بالنعم. والكفر بالنعم وإن كان كفر أصغر فإنه يدعو إلى الأكبر. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في الحديبية نزل مطر في الليل، فلما صلى الفجر بالصحابة قال لهم صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. ومعلوم أن الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ما يقصدون أن النوء الذي هو النجم هو الذي ينزل المطر، ولكنهم يقولون أنه لما طلع جاء المطر به بهذا الكوكب، فأضافوا نزول المطر إليه، مجرد إضافة. فإضافة الرزق إلى رزق الله إلى غيره من الأسباب والمخلوقات التي قد تكون سبب ولا تكون سبب، هذا ليس سبب أصلا. طلوع الكوكب ليس سببا في نزول المطر ولا له دخل في ذلك، وإنما هي عقيدة فاسدة. فهذا صار كفر بالله جل وعلا الذي هو نسبة الفضل والرحمة والرزق إلى مخلوق من المخلوقات، وإن كان يقول إنه سبب أو جزء من السبب أو غير ذلك. فالأمور يجب أن تنسب إلى الله جل وعلا وتضاف إليه لأنه هو الذي أوجدها وهو الذي أنعم بها. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني المدعو غافل، لأنه إما يكون غائب مثل الذي يدعو الملائكة أو يدعو الجن، أو يكون ميت لا يستطيع أن يستجيب، يكون ميت مثلا. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، هذا عدل الله جل وعلا، لأن من انصرف إلى غير الله جل وعلا وكله إلى ذلك الذي انصرف إليه، ثم يصبح ذلك مضرة عليه وعدوا له. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس، يعني كونه يدعو غير الله هذا هو سبب كونه أضل الناس، أضل الخلق، لأن هذا ما عليه دليل، لا تدل عليه العقول، ولا تدل عليه الآثار التي جاءت بها الرسل والآيات، ولا تدل عليه المخلوقات التي يشاهدها، فليس له أي دليل، وإنما هي أوهام وتقاليد يقلد من يسبقه على ذلك فقط، وهذا لا يجزي شيء، بل هذا مضرة محضة. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هذا كان في الكفار، حيث يستعملون عقولهم، يعني عندهم عقول، فإذا وقعوا في الشدة علموا أنه لا ينجيهم إلا الله، فأخلصوا له الدعاء فأنجاهم، ولكنهم بعد ذلك يرجعون إلى الشرك. وهذا أيضا من العجب، كيف يعلمون أنه لا يخلصهم من الشدائد إلا رب العالمين، ثم يرجعون يدعون حجرا أو شجرا أو ميتا أو غير ذلك. فكل ذلك تقليد فقط، تقليد الآباء وتعظيمهم. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، يعني جعل قوله أنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أن هذا من باب حماية التوحيد. وحماية التوحيد معناه أن ينهى عن الشيء الذي يجوز ولكنه قد يكون سببا للوقوع فيما لا يجوز، فحماية له، يعني يترك الشيء الذي قد يكون مباحا وجائزا ينهى عنه مثل هذا. فالرسول استطاعته أن يغيثهم ولو بقتل المنافق، إذا أمر أحدا يقتله قتلوه، أمر أن يضرب ضربوه، ولا بد. ولهذا لما قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول في غزوة المريسيع، كان في غزوة المريسيع يعني أقام صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان 3 أيام، فكان الشباب الذين شباب الأنصار وشباب المهاجرين هم الذين يتولون رعي الإبل، فوردوا على الماء فتزاحموا عليه والمكان قليلا، فقال أحد الشباب يا للمهاجرين، وقال شباب من الأنصار يا للأنصار، فسمعها عبد الله بن أبي سلول فقال هؤلاء الذين جاءوا إلى بلادنا وزاحمونا في ديارنا أيضا يغلبوننا على أمرنا، ألم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني يرجعوا. فسمع أحد الصحابة فذهب بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم ليس سهلا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها منتنة، لأن الدعوة التي فيها تعصب هذه دعوة جاهلية. فعند ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل لئلا يخوض الناس في هذا الأمر ويكثر الخوض وربما يحصل ما يحصل. فنمي إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول، له ابنه عبد الله من أفاضل المسلمين، يعني فشل الأمر أن الرسول سيقتله، سيقتل عبد الله بن أبي. فأتى إليه قال يا رسول الله أتريد أن تقتل أبي؟ إن كنت تريد أن تقتله مرني فأقتله أنا. فقال أو تقتله أنت؟ قال نعم، إذا أمرتني أقتله قتلته. فقال لا، ولكن نحسن إليه. فلما وصل إلى المدينة اعترض عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول لأبيه واخترط السيف، وقال له والله لا تدخل المدينة حتى تشهد على نفسك بأنك أنت الأذل وأن رسول الله هو العز. شوف كيف يعني ابنه يقف أمامه ويخلط السيف ويقول له والله لا تدخل حتى تشهد على نفسك بأنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العز. فهذا من الحكمة الذي كان. ثم هذا كان رأسا ورئيسا في قومه، لو قتل ربما يحدث ما يحدث فلا يقتل، مع أنه يستطيع، حتى ابنه يريد أن يقتل لو أمره قتله، فكيف بهذا؟ أي واحد من المؤمنين لو أمره أن يقتله قتله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك لأمور، مثل ما جاء في قصة أخرى أنه استؤذن أن يقتل رجلا أساء، فقال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الحديث تنقل على غير وجهها غالبا، فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام، نخشى أن ندخل الإسلام ثم نقتل. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. في هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين دلائل التوحيد وبراهينه، وهو أن هذا الخطاب الذي قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني كيف يشركون بمن كان هذه صفته، وهذه صفة المخلوقات كلها. أولا ما يوجد من يخلق غير الله، فالخالق هو جل وعلا وحده، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد. أيشركون ما لا يخلق شيئا، فهم لا يخلقون شيئا، فليس لله شريك في الخلق، وهذا برهان واضح جلي على وجوب عبادة الله جل وعلا. ولهذا يذكر الله جل وعلا عند الأمر بعبادته المخلوقات الكبيرة العظيمة المشاهدة مثل السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. كيف يعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وغيرها ثم يعبدون مخلوقا ضعيفا لا يخلق شيء ولا يملك نفعا ولا ضر؟ فإذن الخلق من أعظم الدلائل على وجوب عبادة الله، وهو مما اختص الله به، لا يوجد أحد يخلق معه شيء. ولهذا هذه المعبودات التي يعبدونها بين أنها لا تخلق شيء. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ فإذا يشركون يعني أنهم يعبدون هذا ما لا يخلق شيء، والشيء يدخل فيه حتى الذباب، كما قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره تعالى الله وتقدس. فالذي يعبد غيره الواقع أنه ما عرف الله ولا عرف قدر الله جل وعلا. ثم أفضل الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل له ما حصل، شج رأسه وكسرت ثنيته وسال الدم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وحاول الكفار أن يقتلوه وأذوه أبلغ الأذى. هل مثل الإله يكون كذلك يؤذى أو يوصل إليه الذي يملك مثلا التصرف ويكون بيده مثلا ما يريد؟ أيمكن؟ إذن هو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، عبد لله جل وعلا، تجري عليه أقداره وتجري عليه ما كتبه الله عليه. لهذا ولما قال كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا وهو يدعوهم إلى الله، أنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقد تاب الله عليهم. ثم ذكر أيضا أنه كان يدعو عليهم في الصلاة يقنت إذا رفع رأسه من الركوع، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، صار يدعو على رؤساء هؤلاء سهيل بن عمرو وهشام والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، وكذلك أبو سفيان، لأن هؤلاء هم الرؤساء في غزوة أحد الذين جاءوا بالله، صار يدعو عليهم ومع ذلك ما استجاب الله له، فتاب الله على هؤلاء، تاب الله عليهم وحسن إسلامهم وصاروا من أنصار الدين الذين يذودون عنه ويقاتلون في سبيل الله. فإذا الأمر كله لله جل وعلا وليس لأحد معه شيء. فالذي مثلا يتجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويقول أعطني بكذا وافعل بكذا أو أنه يستغيث به في إلى يوم القيامة، ما عرف هذه النصوص، ما عرفها في الواقع، وإن كان يقرأها فإنه لم يفهمها ولم يعقلها، العقل الذي يمنعه من الدعوة.